بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله العظيم. سنقرأ بإذن الله تعالى في تفسير سورة النازعات وهي السورة 79 في تفسير المصحف. وسورة الأسماء وغيرها النازعات، وتسمى أيضا سورة الساهرة والصامة، وهي مكية وآيها 46 آية. والنازعات غرقا والناشقات نشقا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمبدرات أمرا. والنازعات غرقا بعدها كله ختم. أما جواب القدم فهو أن يعني المقسم عليه هو أن القيامة حق. غرقا والناشقات نشقا والسابحة سبحة فالسابقات سابقة فالمدبرات أمرا. لا تبع كنا أو إلا القيامة الحق أي لا تبع كنا ولا أحاسبنا، بدليل قول تبارك وتعالى إذا كنا عظاما نخرة، قولي إذا كنا عظاما نخرة. أو أن الجواب في قوله تعالى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. قوله عز وجل والنازعات غرقا يعني الغزاة أو أيديهم، لأن الغزاة التي تنزع القلب واضح، فإن الغزاة أنفسهم أو أيديهم. والنازعات غرقا يقال الرمي نزع في قوته إذا مدها بالوتر، ونزع في قوته فأغرق أي أغرق النازع في القلب إذا استنكى بالذهاب. ويضرب مثلا للغلو والإفراط. والنازعات غرقا يعني إغراقا، هذا كالسلام بمعنى التسليم وهي الإغراق. والنازعات غرقا هذا التسليم الأول من يعني نزعة خلق الأغرق للغازي أو لأيدي الرماة. وقيل النازعات الفواكه من نزع الطرف ثمنا يعني درى خلقا، اي الجاريات على السير المقدر والحد المعين ولذة في السير مسرعة للغاية. والناشقات نشقا اي الخيل لانها تخرج من هذه الى ذلك، من قوله ثور ناشق اذا خرج من بلد الى بلد. هذه هي السهام يعني سيولها عن ايد المنادي ونصرها. وكل شيء على الفهيم فقد يستقطع، ومنه نشاط الرجل وهو بنشاطه وفكرته. أو إذا قلنا والنازعات غرقا عن الكواكب يعني الجاريات على سير مقدر وحد معين ملفة في سيرها مسرعة في من غاية تكون والنازعات غرقا أيضا على هذا عن الكواكب خمسة من جنه إلى جنه. والسابحة سبحة أي خيل تسبح في عدوها فتسبح إلى عدوها من سبحة الماء في الماء، لكنه ألحق بالحقيقة بظهرته. أو هي الكواكب تسبح في الفلك لأن نورها في الجو تسبح كما قال تعالى وكل في فلك يسبحون. والسابحة سبحة أي الخيل تسبح إلى العظيم في حولة الورى، أو الكواكب السيارة تسبق غيرها في السيرة لكونها أسرع حركة. فالمدبرات أمرا أي الخير أسلم إليه الأمر التدبير لأنها سبب هذا التدبير. فالمدبرات أمرا إلا أنها الخير ونسب التدبير إليها كأنها سببه. أو المدبرات مثل المعقدات أي أنه يأتي في أجزاء هذا الفعل الذي هو مصدر الاجتهاد وسبق الخير وسبقها الامر الذي هو النص او هي الكواكب تدبر امرا يلقى بها كاختلاف الكون وتقدير الازمنه وظهور رواسيس العبادات. او هي الملائكه تدبر ما يلقى بها من امر الله تعالى. واللفظ الجليل المتسع لما ذكر من المعاني هي ثلاثة ولا إن كان للجلد بواحد إلا قاطع يعني الجلد قاطع على إرادة سمع بعينه. ولذلك قال ابن جرير رحمه الله تعالى الصواب عندي أن يقال إنه تعالى أقسم بالنازعات غرقا ولم يخصص نازعة دون نازعة فكل نازعة غرقا فداخلة في قسمه ملكا أو نجما أو صوتا أو غير ذلك. وكذا عم الختم بجميع الناشطات من موضع الى موضع فكل ناشط داخل فيما اقسم به الا ان تكون حجه يجب التسليم لها بان المعنى من ختم من ذلك او بان المعني من ختم من ذلك بعض دون بعض وهكذا في البقيه. وكلامه رحمه الله مبتدئ للغايه اذ فيه ابقاء اللفظ على شموله وهو اعم فائده وعدم التكلف للتخصيص بلا قاطع وان كانت القرائن واستعمال مواد هاتين بها وتواريها مما قد يخصص الصيام الا ان التنبيه الكريم يتوقع في التكرع فيه ما لا يتوقع في غيره. قال ابن سعود العطف مع اتحاد الكل لتنزيل التغالب العنواني منزله التغالب الذاتي لان لاحظ هنا العطف تكرر الناس عاد غرقا والناس فاق نفقا والسابحة لسبحة كالسالقة لسبقة كالمدبرات أمرا كل مثل هي الملائكة. فهذه الأشياء مع يعني مع يعني تغيرت عناوينها الأسماء التي أطلقت بها أستاذ هذه المواد متغيرات حصل العصر تعملت كأنها متغيرات ذاتية يعني كل واحدة لها جانب مستقل غير الأخرى والذي أشعر بذلك هو العطف العطف مع اتحاد الكل بتنزيل التغالب العنواني منزلة التغالب الذاتي كما قال الشاعري إلى المالك الحرب ومن المال وليس الكتيبة في المنتحر هذا من تغالب الصفات لكن العطف يعامل كأنه تغالب في الجوال للتعارف أن كل واحد من الأوصاف المعدودة من معظمات الأمور حقيق بأن يكون على خياله مناقا للتحقاق موجوده للإجمال والأعظم للإحتاج من غير انضمام الأوصاف الأسامية إليه. والفاء في الأكوان للدلالة على تركبهما على ما قدمنا بغير مهلة يعني في الأولى العطف كما بالواو في الأخرين أتى بالفاء لدلالة يعني أنا فرق بهما على ما قبلهما بغير مهلتين. وغرقا منظر مؤكد بحذف الزوائد التي هي في غرض الخطر الذي هو الإغراق. وانتصاب لفقا وسفحا أيضا على المصدرين. وأما أمرا فمفعول للمدبرات وتدبيره للتهويل والتسخير والمقسم عليه المخلوق تعميلا على إشارة ما قبله من المقسم به إليه ودلالة ما بعده من أحوال القيامة عليه وهو لكم عثمنا وبه تعلق قوله تعالى يوم فرجكم رابطة أي الواقعة الرابطة الواقعة التي ترجف عندها الإجرام الساكنة يعني تحرك حركة سليمة وتتزلزل زلزلة عظيمة يوم تضبط الراجفة أو أن الراجفة هي الأجرام الساكنة التي تشتد حركتها حينئذ كالأرض والجبال فتسميتها راجفة باعتبار أول يوم تضبط الراجفة يعني تحرك حركة كبيرة وتتزلزل زلزلة عظيمة والرجفة كما ذكر الإجرام التي تشتد حركتها حينئذ تتبعها الرجفة أي السماء وما فيها ترجفها فتلتق وتنكسر فواكبها ولوقوع ذلك بها بعد الرابطة الأولى جعلت رابطة لها، أو الرابطة هي المسألة الثانية لبعض يوم القيامة. التسليم أول يوم طب الرابطة كما قلنا في الزلزلة أو الحالة الشديدة التي خرجتها الأجسام الداخلة إلى إقامة القيامة، تدفعها الرابطة يعني تدفعها السماء وما فيها فتنشق بعدما تنشق هذه الرابطة، أو أن الرابطة الأولى هي النفخة الأولى في السماء نفخة صعبة وتدفعها الرابطة إلى النفخة الثانية نفخة الضعف والمثل. فمن ثم قال الحسن هنا النفخة الثانية هنا النفخة الثانية هذه الرابطة تدفعها الرابطة، أما الأولى فتميت الأحياء وأما الثانية فتحيي الموتى يوم تنطق الرابطة نفخة الفزع والخوف تتبعها الرابطة نفخة الإحياء والنفخ. ثم كان الحسن قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فقوله ثم نفخ فيه أخرى يدل على أنهما نفختان. قلوب يومئذ واجبة أي شديدة الاضطراب خوفا من عظيم الهول نازل. قلوب يومئذ واجبة أي شديدة الاضطراب خوفا من عظيم الهول النازل. أبصارها خاشعة أي أبصار أهلها جميلة مما قطع لها من الكآبة والحزن من الخوف والرعب. أبصارها كما قلنا القلوب ليس لها عيون الأبصار من المقصود أبصار خاشعة يعني أبصار أبصار أهلها أهل هذه القلوب خاشعة يعني جميلة. وقال عطاء هذه أبصار من لم يمت على الإسلام هذه أبصار من لم يمت على الإسلام ويدل على هذا أنه نشر منكر الله حينما قال يقولون فإنا لمردودون في الحافرة حتى يقطع أولئك الذين قالوا فإنا لمردودون في الحافرة فهؤلاء كفار بلا سبب يدعون البعض. فقوله عز وجل أبصارها خاشعة أي أبصار أهلها جليلة مما قد عليها من الكآبة والحزن من الخوف والرعب. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة قال ابن جرير أن يقول هؤلاء المكذبون بالبعض من مشركي قريش إذا قيل لهم إنكم مبعوثون من بعد الموت فإنا لمردودون إلى حالتنا الأولى إلى حالنا الأولى قبل الممات فراجعون أحياء كما كنا. وقال أبو الصعود حكاية لما يقوله الميسرون البعث أن يكذبون به آيات ناقصة به إثر بيان وقوعه بطريق التوحيد القسمي. يعني أولا بدأ بالتوحيد القسمي على قيام على أحوال القيام والبعث والنفوس ثم حكى أو فرق علينا ما يقول هؤلاء المنكرون للبعث حينما ينسى الله البعث والنفوس فيقولون أئنا لمردودون في الحاجرة بعد أن أكد وقوع هذه القيامة بالأحكام التي يعني مر بدونها. وذكر مقدماته النهائية وما يعرض عند وقوعها للقلوب والأبصار. قلوب يومئذ واجبة أبصارها خاشعة يقولون بعدين رقم يقول كانوا يقولون كانوا في الدنيا إذا رسلوا وقلوبهم بالبعث والرسول كانوا يقولون إذا قيل لهم إنكم سمعتم كانوا يقولون منكرين متعجلين منهم أئنا لمردودون بعد موتنا في الحاشرة يعني في الحاشرة هنا الحالة الأولى وهي الحياة يعني بعد الموت. من قوله رجع فلان في حاشرته رجع فلان في حاشرته يعني رجل يكون مشى في طريق وهو أثناء مشي الطريق يحفظ الأرض يترك علامات وآثار على الأرض فيحفظها هذه صارت كأنها حاجرة هذا الطريق أو هذا الممر الذي مشى فيه حاجرة. وإذا رجع من نفس الطريق يقال أنه رجع في حاجرته أي رجع في طريقته التي جاء بها أو جاء فيها فحفرها فقرأت معنى أثر فيها لمشيه. والتسمية بها حافرة، قد يقول فإن كيف تسمى حافرة وهي تسمية إيه؟ حافرة أم محفورة؟ محفورة الأرض التي تبقى فيها أثار الماء، حافرة أم محفورة؟ محفورة. لكن المعروف أن صيغة الاسم الفاعل قد تستعمل في المثل والأحيان، كما في قوله تبارك وتعالى في عيسى راضية، عيسى راضية يعني إيه؟ مرضية، مكتوبة إلى الرضا، أو كما تقول نهاره أو نهاره صائم، نهاره صائم يعني نهاره صائم، نهاره مفعول على تشبيه القابل في الفعل، أي شبه القابل في الفعل بمن يفعل لتنزيله منزلته. وكما تقول كما تقول تعالى كل قريبات جافت، جافت يعني مسبوق. فإذا كانت صيغة الفاعل الإنسان أحيانا بمعنى المفعول، فقوله عز وجل يقولون فإذا لمر الجنودون في الحاسرة من رجع فلان في حاسرته أي صديقته التي جاء فيها فحفرها. المقصود هنا بالحاسرة إلا أنها الحياة بعد الموت، لأنه في أمه من وقت لنا إلى يعني بعض الذكور يكون كأنه يقطع مرحلة ويمشي بطريق، فإن لغضبون في الحشرة يعني فإن لراجعون ثانية إلى الحياة بعد الموت، تقول رجعت على حاشرتي يعني أتيت رجعت من حيث أتيت نفس الطريق الذي أتيت به، أو أن الحشرة هي الأرض التي تحصن فيها كل يوم، فإن لغضب وجودك في الحشرة الأرض التي تحصن فيها كل يوم يعني أيضا هنا بمعنى محفورة، كما ذكرنا سواء على الكمال في الثاني مكان مفعول ثلاث ذاته والمكان راضي. فالرجوع إلى الطريق الذي بدأ فيه الإنسان من قبل سواء طريق يعني حسية أو معنوية يطلق عليه الرجوع في الحسرة. ومن ذلك قول الشاعر أحاجرة على طلع وسيد معاذ الله من فتح معالي، يعني يقول الشاعر أحاجرة على طلع وسيد فأرجع ثانية إلى يعني صبوة الأسلاف مع علامات في فوق من طلع وسيد معاذ الله من فتح معالي، يعني أرجع إلى ما كنت عليه في الذهاب إلى الغزل والصبا بعد ما شئت وطلعت، فإذا كنا عظاما نشرة يعني عظاما بالية فطرق، فإذا كنا عظاما نافرة من نشر العظم، نشر العظم يعني طرف العظام فارغة فارغة، نشر العظم يعني بني فصار يمر به الريح فيسمع له نشر العظام فيها صارت الفرارة من الداخل ومر بها الهواء أو الريح كانت مجموعات مكشوفة فإنه يصنع بها خطيرا أو كثيرا. قالوا في كلمة سرة خاطرة أي هذه كسرة أو بقول خاطرة أصحابها، في كلمة سرة خاطرة يعني أنها إن صحت فنحن إلى الخاطرين، إن صحت كانت النورات جاوب الكلام أو النورات بعثة والكرة، وإن صح أننا مرضون في الحسرة إذا هذه إن صحت فنحن خاطرون، في كلمة سرة رجوع خاطر في كلمة سرة خاطرة. قال ابن زيد وأي كرة أكثر منها، وحدوا ثم خاروا إلى الجانب فكانت كرة فيه. وقال أبو سعيد هذا حكاية لكفر آخر له متفرعين على كفرهم السابق. وقال ابن سعود هذا حكايه لكفر اخر لهم متفرعين على كفره السابق، ولعل توصيف قالوا بينهما للايمان لان فروع هذا الكفر عنه ليس بطريق الاضطراب والاستمرار مثل كفره السابق المستمر فروعه عنها في كافه اوقاته حسب ما يبدو عنه حكايته الكثيره في المباراه، اي قالوا ذلك بطريق الاستهزاء مشيرين إلى ما أنكروه من الرد أن الردة في الحسنة، فقالوا تلك إذا سرة خاطرة. هم لا يقولون أنها خاطرة فعلا، وإنما يقولون الإنكار البعض والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا دعانا أكبر من البعث والنفوذ. تقول تعالى: فإنما هي زجرة واحدة يفيدنا إلى ما انكروه من الردة في الحشر. فإن يقول تعالى: فإنما هي زجرة واحدة تعليل للمقدر يقتضيه إنكارهم بإحياء أعراض الكثرة التي عبروا عنها بالأمر. فإن مداره مداره لما كانت تقعد بالإياها رد عليه ذلك. يعني فإنما قالوا: فإنا نمرض دونا فإنا كنا عظاما نكرة، قالوا فيك إذا سرة خاطرة. ما الذي أداهم إلى قوله فإنا نمرض دونا في الحاضرة؟ ما الذي أداهم إلى إنكار البعث والنفور وإحياء العظام النكرة؟ مدار الإنكار هو إيه؟ التفعاض ذلك مستحيلة في نظرية التفصيل العظيمة، لا يكون هذا الأمر. ومن يحضر على إعادتنا ومعادتنا، فكان مدار الإنكار هو إيه؟ استقعاب الإحياء بعد أمن. فأرد الله سبحانه وتعالى عليه ذلك فقال: لا تستطعبوها فإنما هي صيحة واحدة، أي حاصلة بصيحة واحدة، وهي النقبة الثانية. وفيه تهليل بأمر الإعادة على وجه دليل لطيف: فإنما هي زجرة واحدة. فإذا هم بالسيارة، أي على ظهر الأرض أحيانا، بالسيارة سيارة الأرض، فإذا هم بالسيارة قال أبو دليل: والعرب سم الكلام ووجه الأرض سيارة، قال: وأراه سموا ذلك بها لأن فيه نوم الحيوان وسهرها. كل شيء حي في الأرض فإنه في هذه الأرض ينام ويفهم، ينام ويفهم، فوصف بصفة ناديه، وصف الأرض لأنها ساهرة لأن الذي يظهر فيها أجواء. وقيل لأن السراب يجري فيها من قوله عين ساهرة، وهي عين يجري ماؤها ويصيب بها عين نائمة. والسهر على الأولين بمعناه المعروف. ثم ذكر سبحانه وتعالى الإنسان الرفاء بما حل بمن هو أشد منه القوة لما قرر قريبا وإذا رأى. فقال عز وجل: هل أتاك حديث موسى؟ مازال يحضر الآيات هو الكلام بتاع ونقول. فهنا ذكر لمصير الذين أيضا يعني أنكروا كما أنكروا وكانوا أشد منه القوة، ومع ذلك أخذهم الله سبحانه وتعالى أخذ عزيزهم السلام. هل أتاك حديث موسى؟ يعني قد جاءك. هل هنا بمعنى قد كما قلنا في قوله هل أتى عن الإنسان في يوم من الأيام؟ فهل بمعنى قد جاءك؟ هل أتاك حديث موسى؟ أي خبر موسى حين ناجاه ربه تبارك وتعالى. قال عن القول ومعنى هل أتاك إن صدر هذا أول ما آتاه عليه الصلاة والسلام من حديث موسى عليه السلام ترغيب له في اجتماع حديثه. لو قلنا ان طبعا هذه الصوره مكيه ومن اوائل ما نزل من القران الكريم، فان قلنا ان هذه اول هذا اول ذكر في الوحي، ما تقول القران فان القران ترتيب غير ترتيب نزول القران، لكن لو كان ترتيب نزول كان هذه اول مره نزل فيها حديث موسى عليه السلام، فهذا فيه تشويق للنبي عليه السلام في ان يستمع الى حديث موسى عليه السلام. لو قلنا ان هذه كانت اول مره يجب ان في الوحي ذكر موسى عليه السلام، فإن سمع هذا أول ما أتاه عليه الصلاة والسلام من حديث موسى عليه السلام فهذا ترغيب له في اجتماع حديثه، كأنه قال فيه: هل أتاك حديثه؟ أنا أخبرك به. وإن اعتذر إسلامه قبل هذا، وإن اعتذر حديث موسى عليه السلام ذكر في صور قبل هذه الصور الكثير، وهو المتبادل إلى الإيمان في الاقتصاد حمده عليه الصلاة والسلام على أن يقر بأمر يعرفه قبل ذلك، كأنه فيه: أليس قد أتاك حديثه؟ أليس قد أتاك حديثه؟ إذا قلنا هل أتاك حديثه من التكفير؟ وتقريب له في أن يعني يستمع إلى حديث موسى، أو أنه دار الخبر بخبر موسى قبل ذلك، وإنما المطلوب أن يسر النبي عليه السلام بأمر يعرفه قبل ذلك، كأنه يسر أن قد أتاك حديث موسى أو أليس قد أتاك حديثه. وقال اجتهاد المقصود من الاجتهاد التذكير لا التقرير كما قيل، ولا مجعلك بالمعنى على كل كما لا يفعل. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، أي إلى حين ناداه بالوادي المطهر الذي عرفه، وهو وادي في أسفل جبل طور سيناء للذرية فلسطين. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، إذ غرق للحديث لا للإتيان. هل أتاك حديث موسى؟ إيه؟ لا نعم ربه، فإنه غرق إيه؟ لحديث موسى وليس في الإتيان. للخلاف وقت الهلا، إذ نزال ربه بالوادي المقدس طوى، وهو اسم أو اسم لذلك الوادي، أو مصدر لنادى أو المقدس، أي ناداه بما أي من المعروف طوى هنا كما قلنا إما تقول اسم الوادي، الوادي نفسه اسمه طوى، أو مصدر لنادى، يعني إذ ناداه طوى، إذ ناداه طوى يعني مرتين، إذ ناداه طوى يعني مرتين، نداء بعد نداء، أو تكون متعلقة بالمقدر، يعني إذ ناداه ربه الوادي المقدر طوى، فهذا الوادي مقدر طوى، يعني مقدر مرتين، مقدر مرة بعد أخرى. إذ هذا إلى فرعون إنه طغى، أي عتى وتجاوز حده بالعدوان على بني إسرائيل. وانتحال صفات الهمزية وانتحالها إلى نفسه، فقل هل لك إلى أن تزكى، أي تتزكى وتتطهر من جنس الشرك والطغيان. اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى، إلى متعلقة بالصدر المحمود، أي هل لك سبيل أو رغبة إلى أن تزكى؟ فقال أبو البقاء لما كان المعنى أدعوك لأبي إلى، يعني المعنى أدعوك إلى يعني سبيل الزكاة أو التزكية، فلذلك استعمل الحق إلى، فجعل الضبط متعلقا بمعنى الكلام أو بمقدر جل عليه. وأهديك إلى رب، أي أرسلك إلى عيني ما يقضيه عنك، وذلك الدين الخير، فتخشى أي تخشى عقابه من كلب الملك وإذاقة البأس مكان النعم، وذلك بأداء ما ألزمك من فرائضه وامتثال ما نهاك عنه من معاصي. وفيه إشارة إلى أن الخشية مترتبة عن العلم، وأهديك إلى ربك فتخشى، يعني أرسلك إلى علم ما يربي لها عنده، فتخشى هذه الإشارة إلى أن الخشية نتيجة مترتبة عن العلم، كما قال إنما أخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء به. قال ابن مختلف ذكر الخشية لأنها ملاك الأمر، من خشي الله أتى منه كل خير، ومن حمل اجترأ على كل شر، وبدأ مخاطبته بالاستفهام الذي معناه العرض، كما يقول الرجل لوالديه هل لك أن تنجو بنا، وأردفه الكلام بسيط ليستدعيه بالترقب في القول ويستنزله بالمجاراة من قتوله، كما أمر بذلك في قوله تقول أي قولا لينا، كما الله هنا يعني حتى إذا كان الإنسان في أعلى درجات الصيام للحاكم أو النحوي أو ذلك أو غيره، مهما أتى فغالبا لا يكون يعني مثل فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، وقال أنا علمت لكم من إله غيري ونحن لا نستغيث بذاته، ومع ذلك أمر الله موسى عليه السلام وهارون أخاه أن يقول له قولا لينا، يقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فامتثل موسى عليه السلام ذلك وهارون، وهذا جانب لذلك، لأن هذا غاية التمقل، حتى إنه نسب التزكية ما كان تزكى، من كان تزكى، أو أي دائم تذكر إنسان كله هل يتذكره أنت؟ فقل هل لك إلى أن تذكر تذكر لي أصغر فتذكر أنت فالكام هو تذكره إيه؟ أنت مقدر أصغر أنت يعني هي فرعون فإن الذي فاعل تذكر فرعون مع أن الذي يذكر موسى عليه السلام بتعليم أو الذي يذكر من معظمه من أجله فنسب التذكير إليه فنجد أنه حتى لا يعني يتكبر من الذي يهديه أو من الذي يذكره فنسب أهل إليه هذا هو التلطف هل لك إلى أن تذكى فعبارة هل لك هي بغاية التلطف فهل لك أبي كما يذكر الرجل وضيف منذ قول هل لك أن تأكل هل لك أن تنزل بنا وهكذا فأرجف قوله هل لك إلى أن تذكى بالكلام الرفيق ليستطيع من التلطف القولي وليس تنزله بالمناراة يدعوك به يعني كون ينزل الى العصوم والاستكبار الى درجه ان ينسب الى من يدعوك الى الاسلام يحتاج نوع من التلطف والمدراء حتى لا يستكبر فهذا ينبغي ان يعني يوضع في الاعتبار عند معامله اي شخص ذي منصب وجاه لماذا لانه يكون قد تعود في كل معاملاته اي نهار ان يعامل بالتعظيم ممن حوله واضح فحينما تريد ان تصل الى قلبه فلا تستطيع ان تصل اليه بالشده والعنف لماذا لان هذا سوف يعني يتخذ من قلبه النفوذ لان هذا نادر ما يتعرض له احد الحوائج اي حال ان يجب احد يسرع عليه في الكلام بهذه الطريقه واضح بان يلزمه من نقبه او كذا او كذا من امور تبسطه فمثل هذا ينبغي ان يلاحظه الانسان اذا اراد ان تكون دعوته غير عقيمه وممكنه ان يتجنب ما ينكر وانما يتوقف الكلام حتى انه لم يخبر شيئا ورسمنا ذلك كواهنا يعني كثيرات خاصه في قصه ايه في سوره غافر في سوره غافر المؤمن فرعون او مؤمن ال فرعون ولكن في عبارات الدقيقه التي استعملها غايه التلفظ في توصيف يعني الدعوه اليه فالغلظه وسوء الخلق يعني لا يعد طريقا به للدعوه وانما الرزق كما امر الله تعالى تقول له قولا لينا مع انه فعل ما فعل فاراه الايه الكبرى اي الدلاله الكبرى على انه لله رسول ارسله اليه فاراه الايه الكبرى يعني ان موسى عليه السلام اقام البينه على صدق رسالته وان الله سبحانه وتعالى هو الذي ارسله فهذه الفاء خفيفة تفصح عن جمل قد طويت تعويلا على تخفيها في الصور الأخرى فأراه الآية الكبرى يعني فذهب وبلغ ورجع وبحج فأراه الآية الكبرى فأراه الآية الكبرى أي ذهب موسى عليه السلام وبلغه ورجع وبحج فأراه الآية الكبرى وهي على ما قاله مجاهد عطاه ويده مجاهد يقول ان هذه الايه الكبرى هي عطاه ويده اي عطاه اذ تحولت ثعبانا مبينا ويده اذ اخرجها بيضاء للناظرين واشراه هنا لانهما كالايه الواحده في الدلاله فاراه الايه الكبرى هما اثنتان اليد والعطا لكنه اخرجهما للدلاله على انهما كالايه الواحده في الدلاله أو هي العصا فقط لأن العصا كانت هي المقدمة والأصل فالبقية كالسبع وقيل كونها كبرى باعتبار معجزات من قبله من الرسل فأراه الآية الكبرى المعجزة الكبرى لماذا أوصفت الكبرى كبرى بالنسبة إلى ما سبقه من آيات الرسل عليهم وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم أو هو للزيادة المطلقة لكن هذه العصا آية كبرى بالنسبة للقرآن الكريم مثلا؟ طبعا لا هي كبرى بالنسبة إلى ما أنزل به الأنبياء السابقون فكذب وعصى أي فكذب فرعون موسى فيما أتاه من الآيات المعجزة ودعاها سحرا وعصاه فيما أمره به من طاعة ربه وخشيته إياه ثم أدبر أي أعرض عما هدي إليه أو انصرف عن المجلس فترة يفعل ثم أدبر يفعل أن يجب في معارضة الآية بالمكاجد الشيطانية والخير النفسانية، أو ثم أدبر يفعل يعني بعدما أدبر بعدما رأى الثعبان مرعوبا مثل عن في نفسه فحسر فنادى، فحسر أي جمع السحرة أو جمع قومه وأتبع، فحسر فنادى أي في المجمع بنفسه أو بمنادي، فحسر فنادى إما ما هو الذي نادى وإما ما كلف مناديا ينادي، فقال أنا ربكم الأعلى أي على كل من يلي أمركم، أنا أعلى على أي شخص آخر يلي أمركم، فيجمد وزير أو كذا أو كذا، فهؤلاء أنا فوق هؤلاء أجمعين، هذا معنى الأعلى، أنا ربكم الأعلى أي الأعلى على كل من يلي أمركم. وفي التنوير أي أنا ربكم ورب عثمانكم الأعلى فلا تتركوا إذا ذهب. قال القاضي وقد كان الأليق لي بعد ظهور ابنه عند اطلاع كلام عطر حجة ألا يكون هذا القول، يقول وقد كان الأليق لي الأليق بالعوض بعد ظهور ابنه عند اطلاع عطر حجة ألا يكون هذا القول، لأن إن ظهور الجنة والعدل كيف يجب أن يكون أنا ربكم الأعلى إذا كان قد اصطبح وراه رجل وعنده لما راى هذه الآية، فكيف يجب من صار بهيما غنيما عاجزا كيف أن يقول أنا ربكم الأعلى؟ فلفت هذه الآية على أنه في ذلك الوقت صار كالمعتوه الذي لا يدري ما يقول، لأنه كان عنده شيء من العقل لما انترى على أن يكون أنا ربكم الأعلى ويرى هذه المعجزة يعني التي أذلته. طبعا هذا التفسير إنما يعني يكون مستتاغم على القول، لأن قولا أنا ربكم الأعلى يقصد به أنا الخالق الموجد، أنا خالقكم، أنا الذي أوجدتكم الأعلى، واضح؟ فحينئذ يعني يقال كلام القاضي وقد كان أن يقول له بعد ظهور الجنة عند كلام العصر حية ألا يكون هذا القول، لأن عند ظهور الجنة والعجز كيف يليق أن يقول أنا ربكم الأعلى، واضح؟ فهذا على أن المراد بالرب الخالق والنور، والظاهر أن مراده ذو السلطان الأعلى والنفوذ الأقوى، وأنه الذي يستأهل الطاعة دون غيره. لماذا؟ لأن يعني يطلب أن نصدق أن فرعون كان يقول لهم أنا ربكم الأعلى بمعنى أنا خالقكم أنا موجدكم أنا رازقكم ومحييكم ومتوب لنا في المال، لأنه ظاهر حال فرعون كبشر من البشر، لأنه أنه ينبئ بأنه وحدة مثله ومخلوق مربوط وليس خالقا وربا، فهم يعرفون اباه وامه ويعرفون انه خرج من البشر وانه ينام وانه يمرض وانه ياكل ويشرب وياتي بهذه المالكه، فهذه كلها ايات الحدود وعلامات انه مخلوق. فلذلك رجح بعض العلماء ان المقصود بانا ربكم الاعلى يعني الذي انا اعلى على كل من يلي امرك، فكل الناس تحكي في المراتب والمناصب وكذا وأنا ليه الأعلى في جزء كلا هؤلاء، يعني من نفوذ الأقوى ومن السلطان الأعلى والنفوذ الأقوى. والمعنى أنا ربكم الأعلى الذي استحق وأستأهل الطاعة دون غيره، ولا يخفى ما فيه من جحود قدرة الله تعالى التي هي فوق قدرته، والكفر بآية موسى والصد عن دعوته، ولذا أخذ أشد الأقل، فإنه لم يزل في عتوه حتى سمع موسى وقومه إلى البحر الأحمر عند الخروج إلى مصر، فأغرقه الله تعالى في البحر. طبعا ممكن مع وجود علامات الحدود أيضا يبقى مع ذلك احتمال أنهم يعبدون، لأن القرآن معروفون أنهم كانوا يعبدون آلهة، كانوا يعبدون إلى الغرب في ذلك أشياء طبيعية، سواء هم أو غيرهم من الوثنيين كاليونان أو نحوهم الذين جعلوا كل شيء إلها، كل شيء له إله، الشمس عبدوها من دون الله وهي مخلوقة، الأشجار الأحجار الأصنام وهكذا. فالإنسان الذي يكتشف طبعا أنه غير عاقل ربما الكفر يغطي على عقله حتى يعبد ما هو مخلوق مثله، رغم انه يرى في نهاية الحدوث لكن لا يكون عاقل لا يستعمل عقله في اتقان هذه العبوديه. فيعرف ايضا ان احدهم بالفعل عبدي فرعون وانهم كانوا ينسبون اليه يعني هذه الاشياء. وانما للتغطيه الكفر على عقله فلا يرون ايات تجده في هذه الدعوه. الله تعالى اعلم انا ربكم الاعلى. ولذلك اخذ فرعون اشد الاخذ فانه لم يزل في عقوبه لم يزل فرعون في عدو وعلو و يعني استبداد الى اخر لحظه حتى انتصر انه كان عنده عقل على الصبر. فان فرعون راى يعني ايه العظمى وهي انشقاق البحر يرى موسى ومن معه انشق البحر القطرين والنجاة مرور موسى ومن معه لم يكن يعني مرور على كبري مثلا او على ممر فوق الماء لا وانما انشق الماء حتى راى قاع البحر ونشوا على قاع البحر والماء كالجبار من الجهتين فانطلق فكان كل فلك كالطول العظيم كالجمال العظيم السابق. فهو يرى ان الماء ممسك بقدرة الله من الجهتين ومع ذلك اتبعه فرعون بجنوده فغسلهم من اليد مع اصبح. فهذا بلا شك يعني ان القدر اذا اتى فعما يعمل بطل. ولو كان عنده عقل يتفكر انه ان الله سبحانه هو الذي خالق هذا البحر هو الذي يحمي موسى ومن معه وهو عدو لله فالله قادر على الهلاك. ومع ذلك عمل البصيرته حتى من الكبر والعدو وغلوه في الاستعلاء في الارض سبعه جاف البحر فانطبق البحر عليه كما هو يعني معلوم. فهذا معنى قوله تعالى فاخذه الله نكال الاخره والاولى. فاخذ الله نكال الاخره اي عذبه عذاب الدار الاخره والدار الاولى عذاب الاخره. واخذه الله نكال الاخره والاولى اي عذبه على رهبه. والمقصود ان اخذ فرعون لم يكن مقصورا على الاغراق وحده انه عذاب الاولى عذاب الدنيا الاخره وذلك خير لك من الأولى تطلق على الدنيا وليس والأسر. فأخذه لم يكن مقصورا على الإغراق وحده بل نكل به وعذبه عذاب يوم القيامة. وأخذه الله نكال الآخرة والأولى. ونكال مفعول مطلق لأخذ بتأويل في الأول أو في الثاني والإضافة من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة. وقيل الآخرة هي قوله أنا ربكم الأعلى والأولى هي تكريمه لموسى حين أراه الآن قال القرآن وهذا كأنه هو الأظهر الأظهر إن الآخرة يعني تكريم الأول فأخذ الله نكال الآخرة والأولى يعني فأخذ الله أخذ الآخرة والأولى أو فنكل الله به نكال الآخرة والأولى فالأول إحداهما رمح فأخذه الله نكال الآخرة والأولى عذبه على رهبة عذاب الدنيا بالإغراق وليس هذا وحج إلا ما أخذه أيضا عذاب في الآخرة. قول آخر حمد الإمام القحطاني رحمه الله تعالى فرجح أن قوله تعالى فأخذ الله نكال الآخرة والأولى يعني الكلمة الآخرة والكلمة الأولى. طبعا لا نقول الثانية لأنه قلنا الثانية أكثر إلى كل ثالثة لكن قلنا الأولى والآخرة يبقى هما يتبادل طبعا. فقيل الآخرة هي قوله أنا ربكم الأعلى أما الأولى فهي تجريد موسى حين أراه الآن قال القتال وهذا كأنه هو الأظهر لأنه تعالى قال فأراه الآية الكبرى فكذب وعطى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فذكر المعصيتين يعني في السياق في الآية التي قبلها ذكر المعصية المعصية الأولى فأراه الآية الكبرى فكذب وعطى ثم أدبر يسعى. إذا هذه فيه هذه الأولى هذه الأولى. أما المعصية الأولى أنه أراد الآية الكبرى فكذب وعصى أما المعصية الثانية فحسب ما فعل فقال أنا ربكم الأعلى. ثانية الآخرة. ثم قال فأخذه الله نكال الآخرة الأولى، فظهر أن البراد أنه عاقبه على هذين الأمرين. يقول القاضي وما ذكره القحطاني كان رقع في قلبي قبل أن أراه وأراني في إنكار له في إنكار له، يعني أنه يقدم هذا القول عن قولي الأول. وقد في الأقوال الأخرى في المراد الأولى والآخرة، قيل إن الأولى هي قوله ما علمت لكم من إله غير، يا أيها الناس ما علمت لكم من إله غير. أما الآخرة فهي قوله أنا ربكم الأعلى، أي أخذه نكالا من الآخرة والأولى. القول الآخر كما ذكرنا جعله الله نكالا من الآخرة والأولى، يعني أغرقه في الدنيا وعذبه في الآخرة. قال ربيع بن أنس عذبه الله في أول النهار بالغرق وفي آخره بالنار. وفي الأولى تكذيبه وعصيانه، تكذيبه وعصيانه. والثانية أو الأخرى هي قوله أنا ربكم الأعلى، يعني كما قال القتال. وفي أول أعمالي وآخرها نشر الله في مكان الأخرة الأولى، يعني أغلقه في الدنيا ويعذبه في الأخرة. إن في ذلك لعبرة لمن يقتل، أي في أخره وما أحل الله به من العذاب والفتن، عبرة ومعتبرا لمن يخاف الله ويخشى عقابه ويعلم أن هذه سنته في كل من يقاوم الحق ويحاربه. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، فإن نبأ الأولين عبرة للآخرين. ثم خاطب الله سبحانه وتعالى منكر البعض فقال أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. هذا خطاب للمكذبين للبعث من قريش، هل متقبل قولهم أو غلطوا بقريش التكذيب لتنبيههم على سهولته في جانب القدرة الربانية. فإن من رفع السماء على عظمها هجم عليه خلقهم وخلق أمثالهم. قال تعالى أولئك الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله، ثم بين كيفية خلقه بقوله بناها. قال ابن جرير أي رفعنا فجعل ماء الأرض سفحا. وقال الرجل الجناء ضم الأجزاء المتفرقة بعضها إلى بعض مع ربطها بما يمسكها حتى يزول عنها بنية واحدة. وهكذا صنع الله بالكواكب ووضع كل منها على رتبة من الآخر مع ما يمسك كل في مداره حتى كان عنها عالم واحد في النظر كل يده واحد وهو السماء الذي تعلوها. وهو معنى قوله رفع سمكها، يعني أعلاه رفعها. والشمس قامة كل شيء، وقد رفع الله تعالى أدراكها فوق الإنسان. رفع سمكها فسواها، أي عدلها لوضع كل جزء في موضعه، وأغطس ليلها أي جعله مظلما. قال ابن جرير أضاف الليل إلى السماء لأن الليل غروب الشمس وغروبها وغروبها فيها، فأضيف إليها لما كان فيها كما في نزول الليل إن كان فيه الشروق والغروب. وأفضل الرحال إلى خلق العلوم جعل ليلها مظلما مظلما. وهنا يكون أضاف الليل من السماء لأن الليل غروب الشمس وغروب الموصل لها فيها، يعني الله تعالى عالم يعني لا يبعد. تكون هذه إشارة أيضا إلى أن السماء ليس فيها إلا الليل، السماء ليس فيها إلا الليل. هل السماء فيها ليل النهار؟ بمعنى لو أن رجل خرج في كلمة السماء مثلا في وقت الظهر حتى خرج عن البلاد الجوية ماذا يكون الحال في كذا؟ منيرا أيضا؟ لا، غلاما لا يمس. مسألة النهار في الكرة الأرضية هي عملية نسبية، النهار يكون فقط بس في الكرة الأرضية، لكن فيما يسمى الفضاء الآن هو ظلام في مرام، حتى في وقت الظهر إذا خرجت يكون في مرام كاملة، لأن الإضاءة تكون على الكواكب التي تنعكس عليها الشمس. ويجوز بذلك أيضا قوله تعالى إيه؟ وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، هذا نوع على الليل النهار الليل يسبق له النهار فيغيب الليل فكذلك الله تعالى عالم لياما ان يكون قوله واغفت ليلها لانه ليس لها الا الليل يعني جعله واغفت ليلها فاخرج ضحاها اي اخرج لها رحى والضحى انبساط الشمس وانسداد النهار وإيفاء الضحى لأنه وقت قيام سلطان الشمس وتمام إشراقها والأرض بعد ذلك زكاها يعني بعد تسوية السماء على الوجه السابق وإبراز الأضواء زكاها أي زفرها ومجهدها لسكن أهلها وتقلبه في أقصارها وللبعض في تفسير قوله تعالى زكاها يعني صورها من لحم غيره فكان الإشارة أيضا إلى تكوين الأرض والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها يعني بأن فجر منها عيونا وأن رأيها ومرعاها أي رأيها وهن منها قال هذا المرعى ما يأكله الحيوان غير الإنسان ثم قال تعالى والجبال أرساها أي أثبتها فيها في الأرض متاعا لكم ولأزواجكم أي متاعا إلى فيه متاعا إما أنها يكون له أي فعل ذلك تمتيعا لكم ولأزواجكم لأن فائدة ما ذكر من الفرح والتمهيد وإخراج الماء والمرعى واصلة إليهم وإلى أنعامهم فإن المراد بالمرعى لا يعم ما يأكله الإنسان غيره وإن أما مصدر مؤكد بفعله المضمر يعني متعكم بذلك مكان أو مصدر غير ضره فإن قولا تعالى أخرج منها ماءها ومرعاها في معنى متع بذلك ثم يقول تعالى فإذا كان أتي قامة كبرى وهي الشهية العظمى التي تطم على كل هائلة من الأمور فتعبر ما سواها بعظيم منها وهي القيامه الحساب والجزاء فالصمه هي الحادثه التي تطل على ما سواها يعني تعب فوق ما سواها تكون اعظم واكثر واهون مما سواها فالمقصود بها القيامه للبعثين والجزاء وقيل الصمه الكبرى النفخه الشهيه التي فيها التعب وقيل الصمه الكبرى حين يقال لاهل النار كونوا في النار وقيل حين يساق أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى أي ما عمل من خير أو شر وليس بعرضه عليه أي من عمل شر مع الإنسان فيتذكر حتى الذي نسيه أحصاه الله ونسيه وبرزت الجحيم لمن يرى أي أظهرت نار الله لأبصار الناظرين فأما من ترى أي أقرط في تعجيل ومجاوزته حتى الشريعة والحق من الفساد والعصيان والفساد والضلال وآثر الحياة الدنيا أي متاعها وشهواتها على كرامة المنكرة وما تعد فيها للأبرار فإن الجحيم هي المأوى أي مأواه ومرجعه وأما من قام مقام ربه أي ما قامه بين يديه بالسؤال أو جلاله وعظمته أي تقاه بأداء طوائله وإجتناب معاصيه ونهى النفس عن الهوى أي فيما يكرهه الله ولا يرضاه منها فخالفها إلى ما أمره به فإن الجنة هي المأوى أي مصيره يوم القيامة فجواب إذا محدود بدلالة تقديم عليه تقديره ظهر في الأعمال فإذا جاءت الصمة الكبرى ظهر في الأعمال أو انقسم الناس إلى قسمين يسألونك عن الساعة أيان مرساها أي إقامتها يعني متى يقيمها الله ويسلمها قال الناصر وفيه إشعار بثقل النوم أيان مرساها فالمرس كل شيء خفيف في قوله ولبنين وراءهم يوما ثقيلا ألا تراهم لم لا يستعدون لإرساح إلا بما له ثقل كمرسى السفينة وإرساح الجبال فذلك أيان مرساها إشارة هذا يوم خفيف كما قال يوما خفيف فيما أنت من إكرامه أي في أي شيء أنت بذكرك عبدها لهم يعني ليس إليك ذكرها لأن من الغيوب فلا معنى لسؤاله إياك عنها فيما أنت من إكراها. ولذلك قال إلى ربك بالسلام، يعني إلى ربك وحده بالسلام، أي منتهى أي إهانة. إنما أنت تريد من يخشاها، أي ما بعثت إلا لإيلاد من يخاف حسابها وعقاب الله على إرامه، ولم تكلف علم ربي في يدها، كأنهم اليوم يرونها لم يلبثوا إلا عزية أو روحها، أي كأن هؤلاء المكذبين بها وبما فيها من الجزاء والحساب، يوم يشاهدون عقوعها من عظيم هولها لم يلبثوا في الدنيا أو في القبور إلا ساعة للنهار، كأنهم اليوم يرونها لم يلبثوا إلا عزية أو روحها، لم يلبثوا يعني في الدنيا أو لم يلبثوا في القبور إلا ساعة منها بمقدار عشية أو ضحاها، وإضافة الضحى إلى العشية لما بينهما من المنافسة لاجتماعهما في وقت واحد، كأن العشية هي ما بين الزوال إلى الغروب، والضحى ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، وهذا تحديد بنصف النهار، يعني مقدار كأن النوم رونه لم يلبث إلا عشية أو ضحاها، يعني المقدار عشية أو ضحى. ما بين العشية هي الزوال بكل وقت قبل الظهر، من الزوال إلى الغروب وضحى، عشية أو ضحى، والضحى هو ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، فهذا تحديد بنصف النهار، لا تحديد ساعة من النهار، كما في قوله يوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، وجاء يوما او بعض يوم، وجاء بانها ايه الا من مبينات عشره، فهذه مساله يعني تسجيل، الله تعالى اعلم، هذا اخر تسجيل في رب العالمين، اقول قولي هذا، اتقوا الله.